اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم هب لنا من لدنك عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، وزدنا ولا تنقصنا، وأعطنا ولا تحرمنا. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، وامكر لنا ولا تمكر بنا. اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا، ومن كل شر سلمنا، وإلى غيرك لا تكلنا، وإلى غيرك لا تكلنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بنورك اهتدينا، وبفضلك استغنينا، وفي نعمك وآلائك أصبحنا وأمسينا. أنت الأول فلا شيء قبلك، وأنت الآخر فلا شيء بعدك، وأنت الظاهر فلا شيء فوقك، وأنت الباطن فلا شيء دونك. يا الراحمين، يا من انفرد بك العارفون في الخلوات، يا من سبح بحمدك الحيتان في البحار الزاخرات، وبجلال قدسك اصطدمت الأمواج المتلاقمات، يا مجيب الدعوات، يا غافر الزلات، يا كاشف البنيات، يا باعث الأموات، يا من لا تختلف عليه اللغات، يا من ضجت بين يديك الأصوات بلغات مختلفات، يسألونك الحاجات، وحاجتنا أن تعتق من النيران رقابنا. اللهم أعتق من النيران رقابنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ارزقنا خشيتك في السر والعلانية، اللهم ارزقنا كلمة الحق في الغضب والرضا، وارزقنا القصد في الفقر والغنى، اللهم ارزقنا برد العيش بعد الموت، اللهم ارزقنا برد العيش بعد الموت، اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم ارزقنا الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم ارزقنا من الإحسان ما يجعلنا نعبدك كأننا نراك، اللهم ارزقنا من الإخلاص والإحسان ما يجعلنا نعبدك كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك، وأسعدنا بتقواك، واهدنا بهداك، واهدنا بهداك، واحشرنا مع نبيك ومصطفاك، واحشرنا مع نبيك ومصطفاك، ومتعنا في الجنة برؤياك، ومتعنا في الجنة التي برؤياك. اللهم اكتب لنا توبة نصوحا قبل الموت. اللهم اكتب لنا حجة مبرورة قبل الموت وشهادة صادقة عند الموت وشهادة صادقة عند الموت وشهادة صادقة عند الموت وجنة وراحة ونعيما ورضوانا وملكا كبيرا بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك الكريم ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم اجعل وجوهنا ناظرة إلى جلال وجهك الكريم ناظرة. اللهم اجعل وجوهنا ناظرة إلى جلال وجهك الكريم ناظرة. يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك السرير. يا حسن التجاوز يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك السرير. يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك السرير. يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة ما أحلمك على من عصاك وما أسمعك لمن دعاك وما أقربك ممن ناجاك. جئناك طالبين فلا تردنا خائبين جئناك طالبين فلا تردنا خائبين. اللهم لا تخرجنا من صلاتنا إلا وقد غفرت لنا برحمتك الذنوب والآثام وأعتقت رقابنا من النيران. اللهم اشف جميع مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم ونور قبورهم. اللهم نور قبورهم. اللهم ارحمنا جميعا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم اكشف الكرب عن المكروبين. اللهم احفظ مصرنا من الفتن بحفظك يا خير الحافظين. اللهم احفظ مصر وأهلها. اللهم احفظ مصر وأرضها وحدودها. اللهم احفظ مصر وأبناءها. اللهم احقن دماء أبنائها. اللهم احقن دماء أبنائها. اللهم من أرادنا بخير فوفقه إلى كل خير ومن أراد مصر والمصريين والمسلمين بسوء فاجعل تدبيره تدميره. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية واجعلهم للمخربين المفسدين آية. اللهم أنجي أهلنا في سوريا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنهم مظلومون فانصرهم، جياع فأطعمهم، جياع فأطعمهم، مطرودون فآوهم، حفاة فاحملهم. اللهم انصرهم على من بغوا عليهم، اللهم عجل لهم نصرك الذي وعدتهم، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد.